إذن الكون حاليا دار دورة كاملة واقترب من إكمال الدورة. هذا الكلام أوضحه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع حينما قال: أيها الناس دعوني أبين لكم. أول ما بيّن موضوع الزمان، موضوع دوران الكون، قبل أن يبين الأمور الواردة بالشرع، فقال صلى الله عليه وسلم بما معناه: اليوم استدار الزمن كيوم خلق الله السماوات والأرض. علي الكيالي في كل كلامه لا يذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يعتبر أحاديث الرسول نهائيا، ينسفها نسفا ويثبت رأيه على مذهب المعتزلة، لكن المعتزلة يعني أخف، معتزلة الأوائل أقصد أخف. فعلي الكيالي لا يعتبر الحديث، لكن لديه في رأسه شيء، لم يجد كلمة في القرآن هكذا يعلق عليها رأيه فوجد هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. علي الكيالي يقول الكون يستدير، هناك كون وكون مضاد ويدوران، الحديث يقول الزمان وعلي يقول الكون، لكن استدل به لأنه يوافق هواه. طبعا الحديث فقط لتوضيحه، رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن زمان، وكان المشركون في الجاهلية مثلا يجعلون رجب في صفر من أجل أن يقيموا الحروب في شهر رجب وكذا فيؤخروه، وهذا الذي ذكره الله تعالى في سورة براءة، قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العام قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كيف كانت هيئته؟ كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. علي الكيالي لا يقول أن الكون المضاد قد استدار، اتق الله يا رجل. في سورة الحديد: جنة عرضها كعرض السماء والأرض. لو أنزلنا مستقيم من هنا ومستقيم من هنا نحصل على ذات المسافة، أي فعلا جنة عرضها كعرض السماء والأرض بذات المسافة. طبعا هذا اللي كان يدور كان كون مضاد. طبعا بالأصل نظرية الكون المضاد غير مثبتة علميا، هي مجرد نظر، لأن هناك كون وهناك كون مضاد يدوران، عند علي الكيالي أصبحت حقيقة مثبتة. مهم، قبل قليل كان كون مضاد، الآن أصبح الجنة. لماذا؟ لأن الكون المضاد عرضه بعرض الكون الأصل، ولأن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فإذا الجنة هي هذا الكون المضاد. شوفوا المصيبة، يستدل على صحة الآية برأيه الشخصي الذي بناه على كلام غير ثابت يصحح به الآية، فيقول: أي فعلا جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني لو ما كان رأيه هكذا إذن الآية غير صحيحة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إذن الجنة غير بعيد، أصبحت جهنم بنهاية رأس المخروط، فقال تعالى صراحة: إذا رأتهم من مكان بعيد. طيب لماذا جهنم في رأس المخروط وليست خارج المخروط نهائيا؟ لماذا لا تكون أبعد من رأس المخروط كونه مكان بعيد؟ طبعا انظر كيف يأخذ كلمتين أو ثلاثة من الآية ويهمل معنى الآية بالكامل فقط ليستدل على ما رآه في رأسه. الله تعالى ماذا قال؟ قال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي عندما تكون هذه النار أو جهنم بعيدة تصدر أصواتا فيها غيظ من الكفار يسمعها هؤلاء الكفار. لكن هل هذا يعني أنها فعلا بعيدة وموجودة في رأس المخروط؟ لا، بل الله تعالى قال في سورة مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. إذن هم حول جهنم، وهذا من القرآن طبعا، كونك لا تعترف بالحديث هذا من القرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملائكة يجرون جهنم إلى أرض المحشر، فهي تجر إلى الأرض وليست بعيدة في رأس المخروط كما تقول.